space. بصوت أشنع من البكاء وأقسى من الأنين قواتنا تتجمع غرب القنام. وخرجت إلى الشارع كنت كالمجنون وسط العقلاء أو عاقلة وسط مجانين الناس سعداء بانتصارات المذياع. وأنا أبحث عن سيارة توصلني إلى أي مكان من القناة لتصوري إنك بين الذين نقلوا من صنعاء إلى سيناء وانسحبوا غرب القنام. وركبت تاكسي وقلت له إلى القنام وسألني أي مدينة قلت أقربهم وكانت الإسماعيلية. لم يعترضني أحد في الطريق. وفي الإسماعيلية كانت المأساة حية. الجيش المنسحب من سيناء، آلاف من الجنود والضباط على ضفة القناة، طائرات إسرائيل تمرح في سماء الإسماعيلية، عشرات الجرحى تحت أشجار المانجو والصفصاف. وبدأت أسأل كل من أقابله. ننتقل إلى صفحة 169. هل كنت في اليمن؟ نعم. هل تعرف زوجي؟ نعم. هل هو في سيناء؟ ربما. هل هو في صنعاء؟ ربما. هل استشهد؟ ربما. هل انتصر؟ لا سيدتي. وسألت آخر، وهل أنت من قوات اليمن؟ لعن الله أيام اليمن. متى تركت اليمن؟ منذ عامين. هل تعرف زوجي؟ نعم. هل كان معكم في سيناء؟ لا، زوجك على ما أعتقد من المؤمنين بحرب اليمن، ولذلك إما رجلا مهما أو إنه على جبال في اليمن. وسألت سارس، من الذين قاتلوا في اليمن؟ وقال، كنت مع زوجك في اليمن منذ أسبوع أو أقل، وكان رجل يتحدث معي كالمجنون لسببين، إننا ندخل حربا بلا استعداد، وإنه في اليمن لا يشاركنا مواجهة العدو. زوجك سيدتي محظوظ، فلو إنه جاء لفقد حياته أو فقد بقية عقله لقد نزلنا في ميناء الطور. جنودي لا يعرفون شيئا عن سيناء. ننتقل إلى صفحة 170. وقيادة الجبهة لا تعرف أين موقعنا ولا المهام القتالية التي سنقوم بها. إن التدريب يكون أكثر تنظيما مما نحن فيه. وبعد اتصالات وصلتنا إلى أحد المواقع المتقدمة في سيناء، وكان ذلك مساء يوم الرابع من يونيو، وقضينا الليل بلا عمل لأننا كنا في حالة التعب والإجهاد. وفي الصباح صدر لنا أمر الانسحاب، ولم نكن ندري لماذا الانسحاب. فلا قتال حدث، وبعدي عن الأخبار جعلني أقبل الأمر بلا تفكير. وكانت لدي قناعة دائمة أن القيادة في مصر تفكر أحسن مني بكثير. وبدأ الانسحاب المنظم للتجمع غرب القنام. وفي الطريق بدأت الطائرات الإسرائيلية تنقض على القوات، وكانت هذه القوات قد نسيت تماما الإصغاء للطائرات أو مواجهتها. وأصبت بالذعر، ومات من مات، وهرب من هرب، ودبت الفوضى في القوات، وتفرقنا وطرقنا قتلانا، وصل من وصل إلى غرب القنام. والعدو أين كان؟ العدو ربما في القاهرة. اليهود أقصد، لم نراهم، لم نواجههم، كان قرار الانسحاب لصالحهم. كنا نترقب لحظة اللقاء باليهود، ولكن قبلها بثواني جاء أمر الانسحاب. زوجي العزيز، لقد قررت البقاء في الإسماعيلية متطوعة لإنقاذ آلاف الجرحى من الشباب. وعشت في هذه المدينة أسبوعا وغارقت مع الجنود. كانوا يقولون أن هذه الهزيمة البشعة قد بدأت في اليمن واهتز النظام، وكان يخشى من العائدين من جبهات القتال. لكل جبهة قصة، سواء كانت في اليمن أو في سيناء. وانتشر رجال المخابرات بين صفوف القوات المسلحة، وتم تصفية كل مشكوك في ولائه مهما كان مقاتلا عظيما أو غير عظيم. إن الأوامر صدرت بمنع عودة هؤلاء الجنود إلى داخل مصر. حتى الجرحى لا يجدون الطريق إلى مستشفيات القاهرة. هنا الجرحى في رعاية بيوت سكان الإسماعيلية. ننتقل إلى صفحة 171. زوجي، الهزيمة كبيرة، أكبر من أن يتحمل هذا الشعب. والقوات المسلحة والتي تلصق بها نتيجة الهزيمة هي بريئة من الهزيمة. لقد بدأت الهزيمة في اليمن وانتهت بقرار الانسحاب. بودي أن أنشر رسالتك الأخيرة لي على الناس، وأقول لهم إن هزيمتنا بدأ في صنعاء وانتهى في سيناء. زوجتك الحزينة. ننتقل إلى صفحة 172. الصفحة عبارة عن صورة ضخمة باللون الأبيض والأسود تمثل عربة فيها جنود عسكريين مصريين وجندي من جنود اليمن الجنوبي يقبل أخيه العسكري المصري وهو يودعه وهو مسافر. وتحتها مكتوب: بداية العودة، جندي يمني من الجنوب يودع شقيقه المصري الراحل إلى الأبد عن أرض اليمن. ثم ننتقل لصفحة 173. الرسالة الثانية عشر صنعاء في أغسطس عام 1967 ميلاديا. زوجتي العزيزة، الحزن يكسو الوجوه وشماتة تطل من العيون وهمات تقصر وتجتمع في حلقات تستمر حتى الصباح. نتحدث على ما أسميتوه في القاهرة بالنكسة، ولكن أقول إنها ليست نكسة بل وليست هزيمة، بل هي ثمار لشجرة زرعناها وعلينا أن نحصد هذا الثمار. كل شيء ممكن أن يقال، ولكن علينا أن نعيد الفروع إلى أصولها ونبحث عن أسباب النكسة ونقطع هذه الشجرة التي لا تثمر للشعب إلا هزائم. يمكن أن يقال إن الهزيمة بدأت مع نهاية الحرية في بلادي، ففي غياب الحرية امتدت كل يد قوية إلى الشعب لتخنقه في الظلام وتحول شعب مصر إلى مسرح للعرائس مشدودة بالأحبال. يتحرك عندما يحركه غيره، يضحك، يحزن، يغرب، ولكن بالأحبال. قد يقال إن الهزيمة بدأت مع سطوة المخابرات وأجهزة القمع والحكم بالمزاج الشخصي وغياب المؤسسات الدستورية، فتحول الشعب على مر السنوات إلى جالية تقف في الساحة ويقف أمامها الزعيم ليتحدث وهم يصفقون. قد يقال إن الهزيمة بدأت مع البلطجة السياسية في مصر، فلا يمكن لدولة تنتصر وزعيمها يقف أكثر من مرة يفاخر الشعب أنه استطاع أن يعتقل عدة آلاف في ليلة واحدة، أو أن يقول الزعيم أن المدينة أقوى من الدائن وأنه لن يدفع ما عليه من ديون لدولة ما. ننتقل إلى صفحة 174. قد يقال إن النكسة بدأت عندما ألقى بمصر بكل ثقلها الاقتصادي لخارج مصر حتى أعطت كل ما لديها ولم يبق لها شيئا تدفع به الفقر والمرض والجهل. فواجهت العدو هي مريضة كسيحة لا تملك ما تدافع به عن نفسها. نستمر صفحة 174. ولكن أقول عن رؤية بالعين المجردة، عن معرفة بأسرار رهيبة، عن مشاهداتي في تحويل المقاتل إلى لا مقاتل، إلى أي شيء غير كونه مقاتلا. أقول أن النكسة قد بدأت يوم أن قرر الرئيس جمال عبد الناصر إرسال قواته إلى اليمن. من هنا بدأت النكسة، من هنا كان الطريق إليها معبدا جاهزا. قواتنا فوق الجبال اللاعينة في اليمن، والعدو في صحراء النقب يتدرب على ضرب المطارات المصرية. مخابراتنا تتعقب مرتزقة البدر في روما ولندن وباريس، ومخابرات العدو تتعقب إلى أي مستوى عسكري وصلت إليه قواتنا. مخابراتنا وأجهزة الأمن الداخلية تتعقب المصريين الذين يعارضون وجودنا في اليمن ليزج بهم في السجون، ومخابرات العدو وأجهزة أمنه تعمل على حماية أسرار خطط ونوايا الجيش الإسرائيلي. نحن أنشأنا في سبيل اليمن أكثر من عدو، وهم وضعوا في أذهانهم عدوا واحدا، فكان لابد أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه. سأظل أقول إن هزيمة الخامس من يونيو 1967 قد بدأ في اليمن، وستظل هذه قناعاتي حتى الممات. إن هذه القناعة مقرونة بالحقائق التي لا تقبل الشك. كانت المعارضة مثلا في مصر اشتدت لوجودنا في اليمن وما ينتج عنه من أزمات اقتصادية وسياسية ونفسية في مصر، وكان يريد أن يخرج من اليمن بطلا. وكانت هذه معادلة صعبة التحقيق والملال، ولكن خروج هذه القوات لمحاربة العدو الإسرائيلي تبدو منطقية أمام رجل الشارع في الحمرة وساحة المرج والبرج أيضا. وتخرج القوات وفي نفس الوقت تخشى إسرائيل الهجوم على مصر ويكون حقق بذلك انتصارين. خرج من اليمن بطلا وقام بحماية سوريا من الحشود الإسرائيلية ولم يحارب. نحن الآن نستعد للعودة الحزينة، العودة في الظلام كما سافرنا في الظلام، ولا أدري كيف تكون العودة، كيف يمكن نقل أكثر من 50,000 مقاتل إلى بلادهم؟ وهل يتم النقل بالطائرات أم بالبحر؟ وإذا كان بالبحر فإن كافة الموانئ على البحر الأحمر مهددة بنيران العدو الإسرائيلي. زوجتي، ننتقل لصفحة 175. أقسم لك أن هؤلاء الرجال لم يتركوا الزعيم بلا حساب، فحتى إذا انتصرنا بقيادته لن نتركه بلا حساب، وإذا هزمنا مرة أخرى بقيادته فلن نتركه بلا حساب. سنحاسبه على آلاف الشهداء على جبال اليمن، سنحاسبه على آلاف الشهداء في رمال سيناء. إنني أعلم أنه يبذل كل جهد في تأجيل ساعة الحساب، إنني أعلم أنه يبذل كل جهده في تأجيل ساعة الحساب، ولكن لن نتركه ولن يتركه هذا الشعب الصبور الذي أعطى بلا حدود وبلا مردود. سنحاسبه على سجناء مصر، سنحاسبه على هدم مصر. لقد كنت أسمع قصص العذاب والتعذيب ولا أصدقها، وأقول أن الزعيم عظيم ولكن المشكلة وبعض الفساد فيما حوله، ولكن الرجل العظيم هو الذي يحيط نفسه بالعظماء. زوجتي، أعلم أنك أو ربما غيرك يحمل نفس أفكارك. قد خرج يوم 9 يونيو يقول له لام لا تنحى واعلم أن الدموع الغزيرة قد انسابت من عينيك يوم 9 يونيو، واعلم أن الشارع العربي في كل مكان من الوطن العربي قد خرج يقول له لا أيها الزعيم ابق مكانك. ولهذه عشرات التفسيرات بل مئات التفسيرات، كما أن هناك فرق بين خروج الشارع المصري والشارع العربي. وقيل، وقبل أن أعدد لك الأسباب، أذكر أن تشرشل واجه مثل هذا الموقف في بداية الحرب العالمية بعد موقع دنكرك. ماذا قال تشرشل؟ لم يقف ليتنحى ولم يزرف الدموع، بل قال سوف نهزم في هذه المعركة والمعركة القادمة وربما الثالثة، ولكن المعركة الأخيرة لنا، الفاصلة لنا. ولكن زعيمنا وقف يبكي وينتحب. لا أنكر أن الشارع العربي له الحق في بكاء عبد الناصر وفي المناداة بوجوده، فلقد أعطى لهم عصارة القلب المصري، وفي سبيلهم استشهد الآلاف من هذا الشعب. يكفي مثلا شهداء اليمن أكثر من 20,000 شهيد، بالإضافة إلى 2,000,000 من الجنيهات يوميا تهدر على جبال اليمن. ويكفي بهؤلاء الشهداء سقطت أسوار اليمن إلى الأبد، ويكفي أن بهؤلاء الشهداء يستعد الاستعمار البريطاني للرحيل من الجنوب والخليج العربي، ويكفي أن السعودية نفسها قد ودعت مرحلة التقوقع، وجاء الملك فيصل يبني للناس المدارس والمعاهد ويشق الطرق. ننتقل إلى صفحة 176. ولكن زوجتي، الثمن باهظ، فإن هزيمة 5 يونيو كانت أغلى من كل ما سبق، كانت عارا على مصر وكل العرب. زوجتي، بودي أن أترك رسالة لأجيال مصر أقول لهم فيها: احرصوا أبدا على الحرية، قولوا لا لكل خطأ. الزعيم بشر مثلي ومثلك، يصيب ويخطئ، وأن لا إله إلا الله. لا يوجد على الأرض آلهة ولن يرتفع بشر إلى مصاف الآلهة. بودي أن أقول للأجيال القادمة: لا توجد ديكتاتورية عادلة، فلقد خسرنا من ديكتاتوريات وكل شيء. لقد تسلم مصر وهي بالشكل الآتي: 1. الأمية تصل إلى 85%. 2. الفساد يدب في دواوين الحكومة. 3. الجيش نصف مهزوم في فلسطين. 4. الإنجليز في قناة السويس. 5. مصر تدور في فلك الغرب. 6. هناك في مصر مجتمع الأفرياء، أو ما يطلق عليه مجتمع النصف في المئة، ممثلا في الإقطاع ورأس المال المستغل. في مصر معارضة شديدة شعبية للبنود السابقة، ويوجد قبل قيام الثورة في 11 فبراير 1952 مقالا في جريدة مصر الفتاة تقول: رعاياك يا مولاي. بمناسبة عيد جلوس الملك فاروق، ونشرت صورة الفقراء والشحاذين، والآن ما هي صورة مصر بعد 15 عاما من حكم الزعيم؟ 1. الأمية وصلت إلى 86%. 2. الفساد مستشر في دواوين الحكومة في حماية الديكتاتورية وفي غياب حرية الصحافة. 3. الجيش هزم هزيمة ساحقة أمام العدو الإسرائيلي. 4. مصر الآن تحكم رغم أنفها من موسكو. 5. انخفض دخل الفرد وظهرت طبقة جديدة سرية إلى درجة كبيرة، ولكن بلا عرق بل بالسرقة من أموال الناس بالاستفادة من غياب كافة الأجهزة الدستورية. ستة، أزمة أخلاق طاحنة، وهذا أخطر ما يواجه مصر. لا أحد يكترس لما حدث، الأخ يحقد على أخيه، تبخر الوفاء وانتهت الشهامة. ننتقل إلى صفحة 177. سبعة، من شدة الفقر وشعبنا لم يكن فقيرا إلى هذه الدرجة من قبل، بدأ الانحلال يتسرب إلى الأسرة ليدمرها والتي هي عماد المجتمع. ثمانية، الناس بلا آراء، لا يوجد في مصر سوى رأي واحد ورؤوس متشابهة، كل الناس دخلوا القالب ليخوضوا منهم بفكر واحد بشكل واحد، ومن يشذ عن هذه القاعدة لن يخرج أبدا. كل هذه كانت اليمن أحد أسبابه أو السبب الرئيسي في كافة هذه النتائج. هذه الأرض التي أكتب إليك منها رسالتي قد أدت بمصر إلى ما وصلت إليه مصر الآن. نستمر صفحة 177. لقد خضنا حربا سرية وقتلنا بلا سبب. انتحرت مصر في سبيل ثورة السلال، هزمت مصر في سبيل ثورة سبتمبر، كما حضرنا في الظلام هنا نحن نستعد للرحيل في الظلام أيضا، وأخشى كل ما أخشى أن يلقينا هنا خوفا من أن نقوم بانقلاب عليه. ولكن أقسم لك أن يوما ما، ربما بعد ما ننتصر على سكان الضفة الشرقية لقناة السويس، وربما نهزم أمامهم مرة أخرى، لكن حسابنا لابد أن يكون عسيرا. لابد أن أسأله لماذا ذهبنا إلى اليمن، وماذا جنت مصر من حرب اليمن، وما ثمن 20,000 زهرة من شبابنا سنتركها وديعة في أرض اليمن، والأرامل كيف تعوضهم، والمصانع التي توقفت، وضرائب الناس وحرمانهم في سبيل اليمن. بود أن أقول له، هل تستطيع أن تعود جيلا كاملا أحلى سنوات عمري؟ هل يمكن أن تعيد الحياة لألاف القتلى في اليمن؟ ولماذا لا أدري كيف تتم عودة القوات من اليمن؟ أننا لو أعطينا ظهورنا هنا ولو لحظة واحدة سوف نضرب بالرصاصة أو يرشق في ظهورنا خنجرا، إن الانسحاب كالحرب تماما، وإلا سوف نخسر نصف ما خسرناه في اليمن، ونحن هنا ما زلنا في مأزق ولا أدري كيف يكون الحل. الإنجليز زوجتي في الجنوب يستعدون للرحيل، ويوجد في الجنوب الآن أربع قوة تتصارع على السلطة: قوة الحكام والسلاطين، وهذه مرحلة انتهت من الجنوب، وقوة حزب الرابطة وهو موالي للسعودية، ولذلك فإن بريطانيا سوف ترفض تسليم السلطة للرابطة حتى لا يكون للسعودية نفوذ في الجنوب، وجبهة التحرير ورئيسها عبد القوي وهي مصرية، ولن تسلمها بريطانيا السلطة بل لن تشرك فيها، وستبقى الجبهة القومية لتحرير الجنوب وهي جبهة يسارية على خلاف مع السلاطين والحكام وحزب الرابطة وجبهة التحرير، وعلى خلاف مع الزعيم، ولذلك فإن كل الاتجاهات تقول أن هذه الجبهة هي التي ستحكم الجنوب العربي. ننتقل إلى صفحة 178. ليظل التمزق هو السائد في الجزيرة العربية، ولتظل مصر بعيدة عن الجزيرة العربية، ولتبدأ المعارك الإعلامية والتي قد تتطور بين الجنوب وجيرانه في الشمال. والشمال حيث نكون، إن هزيمة يونيو قد أنستني أحداث اليمن فيما بعد النكسة. القتال يتوقف حتى الآن، نحن نحارب لوجودنا، نحارب قبل أن نموت، نحارب حتى نخرج، نحارب حتى نعود في الظلام. وبصدق، فإن رئيس السلال حزين لما يجري في القاهرة، فإن رئيس السلال يتوقع خروج القوات المصرية من اليمن، وإذا خرجت هذه القوات خرج قبلها أو مع السلال. نحن قد فرضنا على الشعب في اليمن هذا الرجل، والشعب كان يريد غيره، ولكن لا يستطيع أن يغير في الأمر شيئا. لقد أصدر قائد القوات العربية في اليمن أوامره بالتجمع في نقط أقوى حتى يمكن التحرك في وقت إلى أماكن التجمع في الطريق إلى مصر الحزينة. ربما كان هذا هو أول أمر للقائد الجديد، فلقد وصلنا في يوليو سنة 1967 اللواء عبد القادر حسن، ويبدو أنه هو الذي سيقودنا في الظلام إلى مصر. نستمر صفحة 178 بعد أن انتقلنا إليها، ونقول: والحقيقة أن رجال الأمن يبذلون جهدا كبيرا لمحاولة توزيع مسؤولية الهزيمة على غير مسببها، يجتمعون معنا يقولون مرة أن الاتحاد السوفيتي هو السبب، ومرة أخرى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي السبب، ورابعة أن المشير عامر هو السبب، وخامسة أن الرئيس جمال عبد الناصر قد حذر من هجوم إسرائيل صباح يوم الاثنين 5 يونيو نفس موعد الهجوم الإسرائيلي. ولقد قلت لأحد رجال الأمن: الاتحاد السوفيتي بريء من الهزيمة، والولايات المتحدة بريئة من الهزيمة. الهزيمة بدأت يوم 26 سبتمبر 1962، عندما أعلن راديو صنعاء الثورة وأرسلنا قواتنا هنا على جبال اليمن. من هنا بدأت الهزيمة. ننتقل إلى صفحة 179. وصار رجل الأمن وقال: لقد جئنا نحمي ثورة. وقلت له: لا أدري هل كان من الضروري حماية ثورة اليمن بانتحار مصر؟ وأضفت له: كان هناك الآلاف الطرق لحماية ثورة اليمن. كنا نحاول بدلا من 6 سنوات قتال نموت وندفن على جبال اليمن، كنا نفكر في 6 سنوات بناء في اليمن. إذا كانت القيادة المصرية حريصة على مصلحة اليمن أكثر من حرصها على مصلحة مصر، كانت أرسلت جيشا من المدرسين والأطباء والمهندسين. ثورة اليمن كان في حاجة إلى حماية سلامة لا إلى قتال. وقال رجل: وهل كانت السعودية تسكت على ثورة اليمن؟ السعودية حاربت للحفاظ على وجودها. وأضفت لرجل الأمن: لو أن الجسور ممدودة بيننا وبين كافة الدول العربية بما في ذلك السعودية، لأمكن توفير الرخاء لشعب اليمن وشعب مصر أيضا. لو عشنا أعواما في سبيل مصر، لأمكن لنا توفير الرخاء والسلام والاستقرار لكل الأمة العربية. لقد ذكرني هذا الرجل بمنتصف طريق بين الشك والإيمان في الزعيم. لقد كانت على وجهي علامات الموافقة على ما أقول. مهما كانت وظيفته فهو مثل مهزوم في سيناء بقيادة الزعيم. الأحداث لم تعد هنا هامة، كلنا ننظر إلى الأحداث في القاهرة وماذا سيفعل بنا الزعيم وأين سنكون. ولكن المهم أن نعود بسرعة إلى أرض مصر العزيزة، فهي في حاجة إلينا أكثر من أي وقت مضى. أني أسمع نداء مصر وأنينها والشوق إلي كما تشوق إلي زوجك. ننتقل إلى صفحة 180. الصفحة بيضاء، ثم ننتقل إلى صفحة 181. جواب الرسالة 12 زوج العزيز. أحداث القاهرة تتلاحق والناس تسأل أين قوتنا في اليمن، ولكن أكثر الأخبار إثارة هو انتحار المشير عامر. وكان المشير عامر قد اتفق مع رئيس جمال عبد الناصر على تقديم استقالتهما، ولكن الناس أعادوا رئيس عبد الناصر. لذلك كان لابد أن ينتحر المشير. يقولون في القاهرة إن المشير لابد أن ينتحر حتى يمكن لرئيس جمال عبد الناصر الذهاب إلى مؤتمر القمة في الخرطوم لحل بقايا مشكلة اليمن. وقبل أن يذهب الرئيس إلى الخرطوم، كان رئيس الجمهورية المقترح زكريا محي الدين محددا إقامته في منزله بالدقي. ذلك أن بعض الناس قد علقت صورته بدلا من صورة عبد الناصر يوم التناحي. والبعض قال أن رئيس عبد الناصر لم يترك إنسانا إلا ونصبه العداء، وأن المرحلة القادمة تحتاج إلى وجه جديد يعبر الجسور بيننا وبين 3/4 الكرة الأرضية. لهذا كان لابد أن تحدد إقامة السيد زكريا محي الدين تماما كما انتحر المشير. هذه هي الصورة السريعة قبل سفر الرئيس إلى الخرطوم. وطبعا سمعت اتفاق الخرطوم، وأعتقد أن الرئيس سوف يحترم هذا الاتفاق. لماذا؟ لأنه لا يملك عدم احترامه. وأسمع أسرار القاهرة عن قضية الفصل الأخير في مأساة اليمن. والفصل الأخير زوجي له 3 أبطال. الأول ناصر، وهو الآن في وضع لا يملك غير القبول، فهو يريد إعادة بقية القوات وعددها بعد الانسحاب جزء منها 50,000 مقاتل في اليمن، وهو الآن في حاجة إلى صيغة من التضامن العربي في أقل صيغة. الثاني فيصل، وهو يريد أن تخرج القوات المصرية من اليمن وتبعد خطرها عن السعودية. الثالث وهو رجل صديق لرئيس عبد الناصر خفيف الظل، لونه أصمر وقلبه أبيض، وربما يكون العربي الوحيد الصديق لعبد الناصر الذي يقول له لا لليمن، لا لحرب العرب بعضهم بعضا، وهو السيد أحمد محجوب رئيس وزراء السودان. ننتقل إلى صفحة 182، وهو في نفس الوقت على علاقة طيبة بالملك فيصل، ولذلك فهو أنسب رجل لهذه المهمة ورجل يعشق جمال عبد الناصر لا أدري لماذا. وكم من مرة حاول تسوية قضية اليمن، لأنه يؤمن أن لا شيء أخطر على حكم عبد الناصر غير وجوده في اليمن، لا شيء أخطر على وجود مصر كقلعة للوطن العربي غير حرب اليمن. وإذا جلست مع محبوب فإنك لا تستطيع مقاومة إغراء صداقته، ربما لخفة ظله، ربما لثقافته السياسية العميقة، ربما لفلسفته السهلة العميقة، ربما لتعليقاته الذكية، ولكن أهم من كل ما سبق بساطته وقلبه الأبيض. في لقائه الأول مع عبد الناصر كان لديه الشجاعة أن يقول له: لقد ارتكبت خطأ كبيرا بإرسال قوات مصر إلى اليمن. وكان يقول له: يبدو أن معرفتك قليلا بتاريخ هذا الجزء من الوطن العربي، فإن الإمبراطورية العثمانية أيام مجدها وقوتها وازدهارها حاولت مرة أن تحتل اليمن، وأرسل عزيز باشا المصري والذي اشترك في هذه الحملة، ولقد فشلت هذه الإمبراطورية في الاحتلال أو البقاء في اليمن. اليمن تركيبة كما يقول محبوب تاريخية وجغرافية ودينية وقبلية غريبة وخطيرة في نفس الوقت. كان هذا هو رأي محبوب، وهو رأي مخلص لم يسمعه ناصر إلا من فئة أخرى هي قادة أول حزب في الجنوب العربي. كان محبوب يريد أن يخلص ناصر من طوريته في حرب اليمن، وفي عام 1965 أبدى رغبته في التواصل بين مصر والمملكة العربية السعودية، ولكن محبوب لم يوفق في إتمام هذه الوساطة. وفي الشهر الماضي أغسطس 1967 لاح بوادر إمكانية التوسط مرة أخرى، وكانت البادرة في الخرطوم عندما اجتمع وزراء الدول العربية لبحث الخروج من الهزيمة والتمهيد لمؤتمر قمة عربية. وقد أثار السيد محجوب الأزمة اليمنية مع محمود رياض وزير خارجية الجمهورية العربية المتحدة. ننتقل لصفحة 183، وزير خارجية مصر، وبالمناسبة لا أدري لماذا ألغينا اسم مصر والذي ورد أكثر من مرة في القرآن الكريم، ولماذا نحن نقول حتى الآن متحدة ومتحدة مع من. المهم أن رياض قال أن سبب فشل جهود السلام يعود إلى الإمبريالية العالمية. وقال الثقاف وزير الدولة السعودي لشؤون الخارجية إن السعودية بذلت الجهود في سبيل السلام، وسقر رأي على رئيس وزراء رئيس وزير السودان ووزيري خارجية مصر، وقد استقر رأي على وزير خارجية السودان ووزيري خارجية مصر والسعودية على حل مشكلة اليمن انطلاقا من نقطتين: واحد، انسحاب مصر نهائيا من اليمن. 2، الشعب اليمني يقرر مصيره. 3، السعودية توقف الدعم المالي للملكيين. وعلى ضوء هذه البنود سافر محجوب إلى جدة والقاهرة، وفي جدة وجد محجوب بعض الصعوبات في الحديث عن مسألة